يقتل أبواه يريدان زواج هذا الرجل الفاسق، هل أنهما من ذلك؟ لي أختٌ وأبواها يريدان زواجها من رجل فاسق، فهل يجوز للأخ المنع وعدم موافقة أبيه على هذا الرجل؟ هذا محل تفصيل، أراد الأبوان تربية بنت من فاسق وأخوها دعوة بذلك، فإنه يتدخل الموضوع بأسلوب العدل، ولا يكون منه سوء أجر مع والديه، بل إذا كان مبين ويقول لهما إن هذا صفته كذا وصفته كذا وأخشى على أختي كذا وكذا، فينصح لهما والبنت بما يرى، لكن لا يستعمل ما لا ينبغي مع والديه، لأن الفاسق يجوز أن يتزوج غير فاسق قليلا، إذا كان ليس بفعل، فما لها أن تزوج عليه ولأخوه يتزوج عليه إذا رجع بذلك لا بأس، وإن كان لا شك أنها قد يجوز أن تأخذه وأن تزوج عليه، كما يجوز للقرشية والتنمية أن تأخذ مولى عتيقا أو عدميا، وإن كان في مجلسها في النجم لأن الأفراد من الله يختارون، فلا بأس أن يتزوج العجمي من العربية ومن القرشية ومن الحاكمية، ويجوز أن يتزوج المولى العتيق ومن يسمى حضيري ممن هو معروف القبيلة كقرشيين أو تنميين أو نحو ذلك، كل هذا لا بأس، العمدة في التقوى إنا شرف إن الله يختار، لكن إذا كان إذا كانت البنت ترضى وتوالى الرجال ويخشى عليها لو منع أن تقع فيما هو أفضل، لأن بعض الناس قد يمنعها من سير يراه حقا ولا لا، ولكن قد تقع في الفساد، قد تقع في الزنا، وهذا أكبر، ينبغي النظر في هذا وعدم النجاح في مخالفة الوالدين والبنت في أمر لا يحدث، أما إذا لم يصل هذا لاحظ خمسة كله، لكن هذا إذا كان عنده قسط نار ويصلي مسلم لا قد يكون يتهم بالخمر، قد يكون يدخن، قد يكون يأخذ لحيته، قد يكون هناك أشياء أخرى يندخل فيها، هذا لا يمنع من تزويجه، لا يمنع من تزويجه، لكن إذا وجد غيره لأنه خير منه هذا أمر، لكن اليوم الشارق السليم قريب، الشارق السليم من هذه الشروط قريب، فإذا أرادت الأمر أن لا يزوجها إلا بما هو كامل ليس فيه شيء من العيوب، قد يصعب عليه ذلك وتبقى عنده البنت سنة طويلة وربما بقيت إلى آخر الدهر، وينبغي أن ينظر بذلك ويسر لها ما هو أقل شرا هو أقل بلاء، ولعل الله يهدي بعد ذلك بالنصيحة والتوجيه، أما كاملة لا يجب أن يتزوج كاملة لا يصلي أو معروفا بسد الدين أو معروفا بالإباحية، لا يجوز وجعلناه شعوب وقبائل تعرف إن أشرف من الله يقال قول النبي صلى الله عليه وسلم زيد الكلبي وهو مولى عديد تزوج فاطمة بنت قيس وهي قرشية، وتزوج أبوه زيد زينة بنت جحش وهي أسدية من جهة أبيها وهاشمية من جهة أمها، تزوج زيد بن حارثة الكلبي وهو عتيق أيضا، وبلال الحبشي عتيق الصديق تزوج من أخت بنت عوف وهي زهرية قرشية، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.